ما من ايام العمل الصالح فيها اعظم عند الله احب الى الله من عشر ذي الحجه. موسم عشر ذي الحجه اكبر من موسم رمضان، اعظم موسم في السنه، اكبر موسم في السنه، موسم تقرب الله سبحانه وتعالى. وموسم القرب محتاج منك مجهود، محتاج مسارعه، مش محتاج تنبله، مش محتاج تباطؤ، مش محتاج تقصير، اللي هو عارف ربنا بيقول ولا تنيا في ذكري، يعني لا تتباطأ في ذكري. متخيل انك لا تتباطأ عن المهمه الفلانيه، لا تتباطأ، لا تقصر في مثلا في اداء الواجب الفلاني، يعني اللي هو ايه خذوا حذركم، لا تضعوا اسلحتكم. يعني متخيل ان انت في اي معركه مع من اي من معارك ان دايما يقول لك ما تقصرش في ده، اوعى تخد بالك من ده. لكن ربنا بيقول لسيدنا موسى سيدنا هارون اللي هم الانبياء، بيقول له ايه؟ بيقول لهم ولا تنيا في ذكري، بيقول لهم ما تقصروش في ذكري ذهب الى فرعون انه طغى. بيقول لهم الحاجه الوحيده اللي هتخليك تقدر تكمل مهمتك هي ايه؟ هو ذكر الله سبحانه وتعالى. موسم 10 ذي الحجه ده موسم الذكر العام، ده موسم اكبر موسم ذكر ربنا اللي هو فيه يعبد الله فيه، اللي هو كل اول من اول ما دخلت الايام 10 ذي الحجه لتكبروا الله على ما هداكم، اللي هو انت بتقول لبيك اللهم. الناس من كل حته جاءوا من كل فج عميق. الحج اشهر معلومات، من اول ذي القعده الناس خرجت للحج، ممكن تموت ممكن ما توصلش، كان زمان الناس بتروح على جمل، ممكن توصل عند عرفه وتموت، ممكن ما تعرفش ترجع تاني لان في حد يطلع عليها في البتاع. ان ناس نظرت نفسها الحج. الموسم ده في اعظم ايام الدنيا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعظم يوم، اعظم ايام الدنيا ايام العشر، قال اعظم يوم في الدنيا يوم النحر الاكبر. يوم النحر الاكبر ده يوم العيد، ده اكبر، ده اعظم يوم، ده اكبر يوم في، ده اكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى بيرضى فيه عن البشر. ليه؟ لان الموسم ده تقدمت فيه اعظم تضحيات للبشريه. يعني البشريه سيدنا ابراهيم وضع السكين على رقبه ابنه، هاجر في الصحراء سعت على رزق ابنها، فضلت تسعى من الصفا والمروه، صفا ومروه صفا. العاده المحكمه اللي هي عاده ان هي بتسعى بتجري خايفه على على على ان ابنها يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وهو تخاف ان تنظر اليه، يعني الطفل بيعيط وهي خايفه تنظر اليه من شده الايه؟ من شده الم الام انها تنظر الى الم ابنها، وتسعى من الصفا والمروه، طلع الصفا طلع المروه طلع. السعي بتاع الست المصريه الغلبانه ديت اللي رضيت واثقه في امر الله، هي على فكره عايز اقول لك، بقول لك خلاص شفت بقى السعي على الدين الدنيا بيعمل ايه، شفت ربنا خليته ازاي. وهو هي كانت بتسعى في صحراء ليه؟ عشان ربنا امرها انها تروح في الصحراء، فراح قعدت في الصحراء، امتثلت امر ربها، امتثلت امر ربنا انها تسكن في الصحراء، وسعت هناك لما ما عادش في اكل، ونزل سيدنا جبريل واتضرب الارض وانفجر بئر زمزم. سيدنا ابراهيم بعد سنين طويله ربنا سبحانه وتعالى امره انه يبني البيت، ورفع سيدنا ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، وبعد كده جه سيدنا جبريل مره ثانيه يعلمه الايه؟ يعلمه مناسك الحج، وقال له اسعى من الصفا والمروه، فرجعت عادت هذه المراه عباده. ان سيدنا ابراهيم سعى ايه؟ هو ايضا ان موقف التضحيات بقى، ان سيدنا ابراهيم يبني بيت في الكعبه، بيبني الكعبه او يرفع قواعد الكعبه في في في في, في الصحراء، هو مين ده؟ هو ايه الثقه دي؟ اللي هو انت متخيل كده اقعد يا احمد اعمل مثلا ايه حفظ اطفال القران في الواقع ده. الواقع ده مش ممكن يتغير بحفظ تحفيظ اطفال القران. يعني ازاي الواقع هيتغير بتحفيظ اطفال القران؟ ازاي ده هيتغير ازاي ده؟ تخيل كده ان ربنا بيقول لسيدنا ابراهيم ابني بيت في الصحراء. الكعبه يا جماعه مروي فيها انها مبنيه من خمسه جبال، ان صخور الكعبه مبنيه من خمسه جبال، اللي هو حراء وابي كبيس والصفا والمروه وحراء وقيل احد. انت متخيل ان سيدنا ابراهيم يطلع يجيب صخور من الجبل ويقعد يكسرها ويهندسها كده عشان يحطها فوق بعض عشان يبني بيت في الصحراء؟ ليه؟ عشان بعد مئات السنين او الاف السنين ممكن الناس تيجي تصلي هنا. يا رب ما فيش حد عايش اصلا، ما فيش انا وبنتي، انا وابني ومراتي، طب ما نصلي في اي حته. وربنا يريه مناسك بوأنا لابراهيم مكان البيت واسماعيل، ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع ابراهيم قائما بيته واسماعيل، ربنا تقبل منا. سيدنا ابراهيم عبط الموسم ده، يعني في في في هذا سيدنا ابراهيم بيرفع القواعد، وكان سيدنا ابراهيم سيدنا جبريل نزل معاه واخذ حديث واسله وقال له تعالى اوريك المناسك، وراح لعرفه، راح لمنى، وبعد كده عند مزدلفه قال له اذبح ابنك. رؤيا مره في اثنين في الثالثه سيدنا ابراهيم قرر انه يذبح ابنه، وهو في مزدلفه قرر انه يذبح ابنه، وبعد كده نزل الايه؟ قال وفديناه بذبح عظيم. ونزل سيدنا جبريل معه كبش ابيض اقرن، وكانت عيد الاضحى، وبعد كده قال له انزل عرفه وقف في عرفه وانا وصبي يقول احب الدعاء دعاء عرفه، يعني اكتر يوم ربنا بيستجيب في الدعاء دعاء عرفه. الحج مرتبط بيه مغفره كل الذنوب، من حج عاد كيوم ولادته امه، واللي بيصوم يوم عرفه وهو ما بيحجش وغفر له سنه مقبله وسنه ماضيه، واللي بيسكت يوم عرفه ربنا سبحانه وتعالى بيغفر ذنوبه. النبي اصلا بيقول افضل الدعاء دعاء عرفه، يعني اكتر يوم افضل دعاء معناه ان اكتر افضل دعاء بيستجاب، يعني اكتر دعاء ربنا بيستجيب دعاء يوم ايه؟ يوم عرفه. تخيل بقى ان احنا داخلين على موسم عظيم وقاعدين بنتكلم فيه اللي ألحد واللي شذ واللي عمل مشكله. يا جماعه هذا معظم في السماء، يعني عشر الحجه معظمه في السماء، احنا معظمين في الارض ايه؟ معظمين المعاصي ومشاكل المعاصي ومشاكل المفسدين. يا جماعه المفسدين هذول مفسدين، خلينا نشوف ايه الاقدر لله. موسم العشر الحجة أعظم أيام الدنيا، عايزين نستقبل الموسم ده بالصيام بالقيام بالذكر بالدعاء بالاستغفار، عايزين نقعد نتدبر القرآن، عايزين نختم ختمة كده أو ختمتين، عايزين نجيب الذكر كتير، عايزين نشعر بالذكر، عايزين نرجع كده قيام الليل 11 ركعة نصلي بالبكرة وآل عمران، عايزين نصلي صلاة طويلة، عايزين يعني عايزين يرى الله منا خير. عارفين اللي تخيل كده إن عشر الحجة عدت عليك، يعني رمضان عدى عليك من غير عبادة عشان الكورونا، وعشر ذي الحجة عدت عليك من غير عبادة عشان ايه؟ عشان بنتكلم في اللي شذت واللي شذ واللي رفع الريمبو واللي مش عارف، يعني مش فاهم، يعني هنقضيها توهان. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في لما خرج في تبوك والصحابة قالوا يا رسول الله احنا في مجاعة مجاعة موت، فقالوا خلاص نذبح نواضحنا. يعني ايه نذبح نواضحنا؟ يعني نذبح الايه؟ الجمال اللي معانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استحسن ما فيش مشكلة بذبح. فعمر قال له يا رسول الله ايه؟ قال له يا رسول الله اذا يقل الظهر. قال له لا، لو ذبحوا النواضح يقل الظهر. طب نعمل ايه؟ قال خلاص انا رايي ان ادعوا بفضل ازواجهم. قال له انا عندي اقتراح ان هم يجيبوا الاكل وكل واحد يجيب بقايا الاكل اللي عنده وانت تدعي لنا بالبركه وربنا سبحانه وتعالى يبارك ان شاء الله. فالنبي استحسن الفكره، قال له مش اعملوا كده. عملوا فعلا كده، دعوا وجاءوا بفضل الطعام. الصحابي يقول فأكل 1400 ألف وعيت واحد كله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وضوء فلم يكن معهم وضوء، فجاء أحدهم بإيه؟ بنطفة شوية مية كده في إربة صغيرة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال فشرب 1400 وشربت النواضح وادخرنا الماء. تخيل كده 1400 واحد بإيه؟ شط ميه. النبي عشان ده علم. ثم جاء ثمانيه، ده شاهد من الحديث، 1400 واحد شربوا كلهم مع بعض، بقي ايه؟ جه ثمانيه جم ايه؟ جم متاخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نريد الوضوء يا رسول الله، قال نفذ الماء. يعني جت عليه، يعني 1400 واحد شربوا والنواضح شربت واتدخل واتوضوا واستحبوا، جت عليه الثمانيه اتاخروا. يا جماعه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس من النفس، النفس بتتنفس، فيقول لك ان كل نفس هتاخده في نفس واحد هياخده، لو النفس ده خد فيه طاعه يبقى هو خد فيه طاعه سبقك، فممكن يسبقك بنفس. يعني ممكن انت تقول سبحان الله بحمد 100 مره وممكن يقول 101 فيبقى درجته في الجنه اعلى من درجتك. انت صليت قيام ليل عدد معين من الليالي وصل ليله زياده، الليله اللي انت كنت تعبان فيها وقلت مش مهم، هو قال لا انا هصلي. انت ادرك تكبيره الاحرام كم مره؟ هو ادرك واحده زياده. انت بقيت امك كم مره وبرج واحده زياده؟ النفس هيفرق. الناس بتتنافس في الدنيا على اشياء لا قيمه لها او على اشياء زائله. احنا محتاجين نتنافس على الاخره، محتاجين في العشر ذي الحجه محتاجين بقى اسماء الحسنى، محتاجين نذكر ربنا كتير، محتاجين نقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نقعد شويه كده. اخر مره جبت 1000 صلاه على النبي امتى؟ 2000 3000 5000 اخر مره جبت 1000 لا اله الا الله امتى؟ يعني بدل ما كنا بنعد بالعشره سبحان الله بحمدي 10 مرات ومعرفش اجيب ال100 او اجيب لا اله الا الله وحده ولا شريك له ممكن 10 مرات، اقول ايه خليني اجيب العشره واعد 8 واقف، او اعد اجيب 100 اقوم 95 واقوم فقدت العد خلاص بقى اجيبهم تاني. طب مش جايب. عايزين نعد بالالفات، عايزين نذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى يكون الله في قلوبنا. يعني عايزين ذكر الله يكون عالي، عايزين اذكار الصباح اذكار المساء، عايزين نتواصى بالحق نتواصى بالصبر، عايزين نتواصى بالطاعه. ومحدش محدش يعتمد على انت ما صحيتنيش ليه، انت ما قلتليش ليه، انت ما كلمتنيش ليه. مفيش ده يا جماعه، انسى خلاص. يعني انا بقول لكم ما عادش في مساحات لده. كونوا رجالا، كونوا رواحل. الراجل بقى راجل من اول يوم، والعاله هيفضل طول عمره عاله. يعني يعني بلاش نعيش ان انا دايما ايه، حد يكلمني، حد يقول لي اصلا مش عارف اعمل ايه. يا جماعه ابذلوا ابذلوا واختاروا. انتوا مختارين ربنا؟ انت مختار الجنه؟ اللي مختار الجنه ومختار ربنا محتاج يبقى له خريطه في حياته. يعني هيحتاج يبقى عنده تضحيات. اسال نفسك السؤال ده، انت مختار ربنا؟ اه مختار ربنا بس مش قوي. اللي هو انا مؤمن بشرطه. يعني ايه بشرطه؟ انا مؤمن بس لازم فلان يؤمن. لا هو انا مؤمن يعني مؤمن، فلان امن فلان ما امنش انا ماليش فيه، فلان جه فلان ما جاش انا ماليش، انا رايح. اللي هو انا هقرر ان انا اقوم الليل، اللي هو انا هقرر ان اتقرب الى الله. من تقرب الى شبه تقربت اليه زراعة، من تقرب الى زراعة تقربت اليه باعا وثاني يمشي اتيته. هو انا عايز امشي لله. في فرق يا جماعه ان واحد تقرب وواحد اتى. ايه الفرق بين تقرب واتى؟ تقرب انا ممكن اديك يمكن اقول لك خد يا احمد طلعهم للفقير اللي انت كنت كلمتني عليه، انا كده ايه قربت شيبه. اما ايه اللي لا ده انا محتاج 5000 جنيه، انا ببص في جيبي ما لقيتش معايا الا 2000، قلت له بص خدهم انا كده عرفت ايه ذراع. لكن في واحد اتى الى الله مش تقرب الى الله. قال ومن اتاني يمشي جاء بكليته، يعني جاء بوجهته، يعني جعل وجهه هو الله. عارف ولي وجهك شطر المسجد الحرام، ودي وجهك يعني اجعل وجهتك ربنا. اقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني الحاجه اللي بتبص عليها دايما هي رضا ربنا. فلان بقى يرضى فلان ما يرضاش، فلان يزعل فلان يتبسط فلان يموت فلان يعيش، فلان يحصل له مشكله اللي يحصل له مشكله يحصل له، واللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. انا اجري اخترت ربنا. ان انت ده اختيار مش بالزق، مش عشان صاحبك الشق بيحب حاجه فانت ماشي معاه، عشان انت اخترت. هو بقى راح، هو انتكس، هو كمل، هو ما كملش، انا ماليش دعوه. انا اكتشفت ان انا ليا رب، واكتشفت ان رب انعم عليا بكل حاجه، واكتشفت ان انا مقصر في حقه، واكتشفت ان في موسم مهم هو بيحبه وبيضاعف فيه الحسنة بعشرة، الحسنة بعشرة في موسم العشرة دي الحجة. لا بنعبد ربنا عشان حسناته سيئاته، بنعبد ربنا عشان حسناته سيئاته، بنعبد ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نعبده وهو حقه علينا، لكن إحنا رغبة في حسناتي وهروبا من عذابه. يعني رغبة في جنتي ده العبادة اللي ربنا أمر بيها، ده عبادة الأنبياء، ودي اعلى من عباده دي اعلى عباده اصلا. يعني يقول لك ايه اصلا انا بعبد ربنا عشان عشان عشان انا بحبه. مش فاهم، ما هو الحب ده يعني اقول لك نفسي اشوفه، وهل حضرتك هتشوفه فين؟ يعني في الدنيا، وهتشوفه في الاخره اللي هي لن يصح لك ايمان حتى تؤمن بالجنه والنار وتعبده رغبا ورهبا. ف كنا بنقول ان هل الثواب بتاع عشرة ذي الحجة زي يضاعف ألف مضاعفة؟ ثواب عشرة ذي الحجة يا جماعة يضاعف أعلى درجات المضاعفة، مش محسوبة مش محسوبة بيه عداد الحسنات والسيئات، إنما محسوبة بمقارنة بعمل من أعلى أعمال الدين اللي هو الجهاد، اللي هو كنا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله، يعني واحد هيصوم في عشرة ذي الحج، هيذكر ربنا في عشرة ذي الحج، هيركب كفاره في عشرة ذي الحج، هيجتهد انه يدعي الى الله، هيرحم الصغير في عشرة ذي الحج، هيحاول يسهل على الناس في عشرة ذي الحج، هيحاول يجتهد انه يعمل عمل خير في عشرة ذي الحج. اي عمل خير في عشرة ذي الحج مضاعف بمضاعفة اعلى عمل من اعمال الدين، يعني كانه وصل الى اعلى درجه. يعني اي اصغر عمل من اعمال الصالحه اللي هو إماطة الاذى على الطريق، ده العمل ده بيتم مضاعفته في عصر الحجه لحد ما يصل الى اعلى درجه من درجات اعمال الدين. يعني هو عمل مثلا يبقى مجاهد منافق؟ لا مجاهد مخلص، ما المجاهد مراهق مش هيكبر اصلا. قال واجهت في قال واجهت في الا رجل خرج باهلي ومالي ولم يرجع من ذلك بشيء. اللوم الوحيد اللي مش هتفرق مع عشرة ذي الحجة ولا غيره اللي هو ايه اللي باع كل حاجة في حياته لله. الناس ما يشري نفسها ابتغاء مرضات الله. اللي هو واحد خرج باهلي خد زوجته وعياله وفلوسه وقال لك انا طالع في سبيل الله وما رجعش. كلهم ماتوا. ده الوحيد اللي اللي اللي, اللي بتوع مواسم الطاعات مش هيسبقوه. ليه؟ لان هو هو معاش رايح يتوفى في الدنيا اصلا. لكن كل اللي عايش في الدنيا انت ممكن تاخد اعلى الدرجات بايه؟ باغتنام مواسم الطاعات الله في ايام دهرين نفحات ادى فتعرضوا. مش عايزين يعني مش عايزين نوصل لمرحله ان احنا يعدي علينا موسم الطاعه ولا كانه موجود. 10 حاجه هتبدا بعد يومين يا جماعه. هم 10 ايام عايزين نكسي فيها من الذكر. قال لي ادلكم على خير اعمالكم ازكاها عند مليكم ارفعها في درجاتكم خير لكم من الذهب والفضه خير لكم ان تضربوا تلقوا عدوكم فتضربوا عنقهم وتضربوا عنقهم قالوا بلى قال ذكر الله. عايزين نكسي احب الاعمال الله ذكر الله. عايزين نركز في اذكار الصباح واذكار المساء واذكار الصلوات واذكار ما بعد الصلوات. عايزين نحاول نعيش مع ذكر شويه. هاتوا كتاب الكلام الطيب بتاع ابن القيم. هاتوا كتاب الانس بذكر الله بتاع الشيخ يعقوب. هاتوا اقراوا في سلاسل عن الاذكار اشرحهم بقى. انت خلصت اهو طلع لها سلاسل اللي بتتكلم عن اذكار ربنا. عايزين نسمع عن اسماء الله الحسنى. عايزين نعيش شويه مع مع مع مع ربنا. عايزين نقرب. اخ مكلمني بيقول لي انا زمان اتغيرت. كانت مساحه تغييري ان انا مش قادر اسكت. يعني شاب التزم وبعد كده سافر السعوديه بعد ما اتخرج بسنه او سنتين. ربنا يعني ايقظ قلبه في رمضان اللي فات ده. فبيقول لي رمضان اللي فات ده كان علامه فارقه في حياتي. فبيحكي يعني بيقول لي انا اول ما اتغيرت وانا في الجامعه بيقول لي انا جمره متقده مش عارف اقعد مع صاحبي من غير ما اتكلم. يعني في حاجه اتغيرت جوايا. النهارده لما تلاقي الناس بتتغير بيحصل ايه؟ بتحس ان في طرف فكر كده وطرف ذهني وكلام كده كبير بيتقال وحاجات غريبه. فين يا ابني الروح؟ فين قلبك اللي انت اتحركت بيه؟ فين قلبك اللي اتغير؟ هو قاعد ما اتغيرش. هو اللي حصل ان هو ايه فكر كده لا فكر صدق فكر اديني فكره حلوه. فين الخوف من ربنا؟ فين ان واحد خايف اموت وعايز اقرب من ربنا ومش قادر اكمل؟ فين فين فين ال- ال- ال- ال- الرغبه في الجنه؟ فين؟ بقول لك انا كنت زمان ما بعرفش اي حاجه بس بتكلم بقلبي. واحد بيتكلم من قلبه يقول لك بص يا عبد الشيخ انا مش عارف اتكلم في الدين عشان انا لغتي مش هتجيبني او امكانياتي. وكان بيقول كده امكانياتي مش هتجيبني. بس انا عايز اقول لكم ان ده غلط. كفايه ان انت بينك وربنا عمار ربنا وهو منعك طيبه. يقول لك انا هو كان بيقول اخر ده بيقول لي كده بيقول انا زمان اتغيرت كده كاش عادي كتير. كل ما اقول كلام اصحابي يقعدوا بعدي يقول لي يا ابني الايه دي غلط يا ابني تقول ايه غلط يا ابني تشكيل ايه غلط يا ابني روح اتعلم. بيقول لي كان كل ما حد يعتب يقعد معايا يعتب عليا ان انا مش عارف اجمع كلمتين على بعض. بس انا جوايا مشاعر مش قادر اسكت عنها مش قادر ما انقلهاش اللي حواليا. وكنت اكتر واحد مؤثر يعني كنت كل ما اقعد مع حد وهو بيتغير بيتاثر مع انها كلها غلط. انا دلوقتي عرفت ان هي كانت ايات يا اما حديث ضعيفه يا اما ايات انا مش عارف اقولها صحيحه. بس انا جوايا مشاعر جوايا احاسيس. انا مش جاي امثل انا مش جاي اقول كلام عشان المفروض يتقال. انا جاي اقول لان انا مش قادر اسكت عن ده. صاحب هم الان بقى فين ده؟ الواقع اختلف ليه؟ بقى اللي بيلتزم بطريقه او بقى اللي بيقرب من ربنا بيقرب بطريقه ايه؟ تحس ان هو القضايا بقى قضايا فكريه شويه. في كلمات كده تحس ان الايديولوجي والتفزي ايوه اقول كده التباهي والتشظي والميتافيزيكي ايوه هات لي انا مكان فين يا ابني ده فين في الدين هنا؟ يعني اعمل ايه الوقت دي؟ يعني اروح فين؟ اللي انا عايز اقوله ايه ان يا جماعه خلينا نعيش بقلوبنا مع العشر ذي الحجه. يعني خلينا نسمع كل يوم درس عن عشر ذي الحجه. اسمعوا دروس انتوا قاعدين في البيت الايام ديت. صلوا قدر استطاعتكم. صلوا قيام الليل. الصيام مش صعب. صوموا. التدبر اللي هيطلع تدبر ان شاء الله فوق سطح بيتهم. عايزين نسمع قرآن كتير ونقرأ قرآن كتير. وفي نفس الوقت ما تسيبوش الناس بعيدة عن عشرة الحجة. يعني انشروا قضية عشرة الحجة. المواقع الإسلامية عليها كمية مواد دروس وحاجات عشرة الحجة كتير قوي. عايزين نشتغل شوية في عشرة الحجة يا جماعة. ده الموسم يعني بصوا نص السنة بيبقى رمضان وعشرة الحجة وبعد كده فترة الايه ما بعد عشرة الحجة. يعني انت اول موسم طالع الجاي هيبقى امتى؟ هيبقى بعد رمضان الجاي. تخيلوا كده ان رمضان يضيع في الكورونا, الناس ما صليتش قيام ليل وما قرأتش قرآن وما اعتكفتش وما اشتغلتش في, في, في, في رمضان الا قليل. يعني انا عارف طبعا فيش معاك الكلام ده, لكن في ناس كتير للاسف رمضان تأثر بتاعها جدا جدا في ده. وتخيلوا كمان عشرة الحجة يروح. عشرة الحجة يا جماعة اعظم الايام عند الله, اكبر مواسم طاعات, اكبر مواسم ذكر, اكبر مواسم تضحيات, اكتر مواسم مضاعفة حسنات, اكتر موسم ربنا, اكتر يوم ربنا بيعتق فيه العباد من النار يوم عرفة, اكتر يوم ربنا بيباهي فيه الملائكة. ربنا لما خلق ادم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد في الدماء ونحن نقدس سبح بحمدك ونقدس لك. يوم عرفة ربنا سبحانه وتعالى عشية عرفة يقول للملائكة اللي انت قلت عليهم يسفكوا الدماء هم جاءوني شعثا غبرا اتوني هرولة تركوا كل شيء وراء ظهورهم وجاءوا يقول لبيك اللهم لبيك. موسم السماء تباهي باهل الطاعة. انتم متخيلين الموسم عامل ازاي, ان التغيرات الكونية في الموسم ده عامل ازاي, وواحد بقى في يوم عرفة ايه مقضيها ايه ببجي يعني, او مقضيها مثلا على التليفون بتاعه. عايزين ندي اجازة للتليفون بالمناسبة, يعني بندي اجازه للتليفون للالعاب والتواصل الاجتماعي. مثل ما ببقليش عادي قفل التليفون, ايه قفل التليفون يا اسطى. عايزين فعلا يعني عايزين نقلل موضوع الايه التليفون شويه الاسبوع ده. يعني العشرة ايام يا جماعه بحيث ان احنا يوم النحر الاكبر يوم العيد ما يضيعش علينا. يعني يوم العيد اللي هو اليوم اللي هو معظم عند الله, يبقى اليوم ده له مكانه عند الله سبحانه ما يضيعش علينا.